الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أبو شجاع الشافعي في متن الغاية والتقريب، قال: فصل في الصلوات المسنونة والرواتب. فصل في الصلوات المسنونة. الصلوات المسنونة أي صلاة التطوع، أي التي هي دون الفريضة، التي هي دون الفريضة. فصل في الصلوات المسنونة أي مثلا ركعتي الظهر، ركعتي قبل فريضة الظهر، هذه تسمى سنة، بعدها سنة، قبل العصر سنة، بعده سنة، قبل المغرب بعد المغرب، هذه سنة تسمى بصلوات مسنونة، إذن ليست فريضة. الصلوات المسنونة والرواتب. إذن الواو هنا للمغايرة، الواو هنا للمغايرة. فالصلوات المسنونة قسمان، هناك صلوات مسنونة راتبة، هناك صلوات مسنونة ماذا؟ راتبة. وهناك صلوات مسنونة إنما حكمها يدور مع العلة وجودا وعدما، كمثل الكسوف، إذا وجد الكسوف توجد صلاة الكسوف، إن لم يوجد لا توجد، فحكمها يدور حول العلة وجودا وعدما، إذن ليست كمثل الصلوات الرواتب. الصلوات الرواتب أي الراتبة قبل الظهر، بعده قبل العصر، بعده إلى آخره، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء، وهذا في صحيح مسلم. فهذه سنن الرواتب. قال: والصلوات المسنونة خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدان أي عيد الفطر وعيد الأضحى. وقد اختلف في أهل العلم في صلاة العيد، أهي واجبة وجوبا عينيا أم واجبة وجوبا كفائيا أم هي سنة؟ على ثلاثة أقوال لأهل العلم. ابن المنذر وابن حزم والشافعي على أنها سنة، على أنها ماذا؟ سنة، ليست بواجبة. لماذا؟ قالوا لحديث طلحة، فإن الذين احتجوا بالوجوب احتجوا بماذا؟ احتجوا بحديث أم عطية كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج إلى الصلاة، وأمر الحيض أن يخرجن إلى المصلى. وأمر إيه؟ الحيض أن يخرجن إلى المصلى، فهذا أمر للوجوب. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من؟ الحيض اللائي لا يصلين لكن يشهدن إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يشهدن الخير ودعوة الناس. مفهوم؟ قالوا: لا، هذه الأحاديث التي فيها الأمر إنما مصروفة إلى الاستحباب. بماذا؟ قالوا لحديث طلحة ابن عبيد الله في الصحيحين: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله أخبرني عن الصلاة. قال: خمس صلوات، أخبرني ما كتب الله علي من الصلاة. انتبه للسؤال، أخبرني ما كتب الله علي من الصلاة، أي ما الذي فرضه الله علي في الصلاة؟ هذا سؤال. إذن الجواب لا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال النبي: خمس صلوات في اليوم والليلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصلوات المكتوبة ماذا؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: أخبرني عن الصيام. قال: شهر رمضان. قال: أخبرني عن الزكاة. قال طلحة: فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بشرائع الإسلام كلها، ثم ولى الرجل فقال: والذي أكرمك لا أزيد عليها ولا أنقص منها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. واضح؟ أفلح إن صدق. لكن انتبه، لا يغرك هذا إلى ترك التطوع، لأن التطوع له أهمية كبيرة جدا. يكفيك الحديث الذي رواه الخمسة من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا. قيل انظروا هل له من تطوع، فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه. إذن الفرائض إيه؟ ناقصة. تخرج في الصلاة، في الصلاة أنت الذهن في البيت تارة، وفي الشغل تارة، وفي الشارع تارة، ومع الأولاد تارات، ومع الأموال تارات. واضح الكلام؟ إذن تكون ماذا؟ ناقصة. تكون ناقصة. واضح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فيقال انظروا هل له من تطوع. طب إذا لم يكن لك تطوع، مفهوم؟ وهي دقائق معدودة، يعني دقيقة ولا دقيقتان تصلي الظهر، دقيقة أو دقيقتان تصلي السنة بعدها، دقيقة أو دقيقتان. واضح؟ أمور معدودة لكن تنجي يوم القيامة، تنجي يوم القيامة. وقد تقف مع أخ لك بالربع ساعة وبالنصف ساعة بل وبالساعة، صحيح ولا لا؟ بل وبالساعة. ونأتي عندي الصلوات هذه التي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها فيؤتى فيقال له هل له من تطوع، أكملت الفريضة من تطوعه، فلها أهمية كبيرة جدا. فحديث طلحة احتج به ابن المنذر في الأوسط وابن حزم والشافعي على ماذا؟ على أن كل ما هو دون الصلوات المكتوبة سنة. كل ما هو دون الصلاة المكتوبة ماذا؟ سنة. والأوامر التي في صلاة العيد إنما مصروفة إلى الاستحباب، لأن عندنا القاعدة الأصولية أن الأمر إذا جاء صارف يصرفه فإنما ينصرف يصرف إلى الاستحباب. هناك أمر ثم جاء صارف، إذن يصرف الأمر الأول إلى الاستحباب. إن قال قائل مثلا لعله حديث طلحة كان قبل حديث أم عطية، نقول ولعله كان بعد حديث أم عطية. والواجبات لا تثبت بالاحتمال، الواجبات لا تثبت بالاحتمال. واضح؟ مع أنها سنة لا تضيع الخير، يعني لا تضيع الخير. لذلك هناك سؤال خطأ حينما يسمع عبد عبادة يقول سنة أم واجبة؟ سنة أم واجبة؟ إذا كنت تسأل عن الحكم فنعم، إذا كنت تسأل عن سنة أم واجبة، سنة أتركها أم واجبة أفعلها؟ لا. إذن اجعل السؤال منقلب للأفضل، هل أؤجر عليها أم لا؟ هل فيها أجر؟ يكون السؤال هكذا، هل يكون فيها أجر؟ نعم يكون فيها أجر. لكن انتبه، مع أنهم قالوا بأنها سنة، الشاطبي في كتاب الموافقات عند باب الاستحباب قال والمستحبات إذا عادت على الكليات أفادت الوجوب واقترفت الإثم. يعني المستحبات إذا عادت على الكليات أثم الناس. يعني إيه المستحبات إذا عادت على الكليات؟ حكم النكاح الزواج مباح مستحب، واضح الكلام؟ قد يكون واجبا في حالات معينة، لكن لو أن الناس كلهم تركوا النكاح هذا لا يجوز. طب لا يجوز لماذا؟ ليس هو مستحب مباح أو مباح مثلا؟ يقال نعم، لكن هذا عاد على الكليات، على الأمر الكلي. هذا عاد على الأمر ماذا؟ على الأمر الكلي. أفاد ماذا؟ هذا يكون فيه معصية وإثم. لماذا؟ لأنك بذلك ستخل بماذا؟ ستخل بالاستخلاف. إذن عاد على الكليات بالإثم. لو أن الناس تركوا في بلدة صلاة العيد، بعض أهل العلم كأبي حنيفة وغيرهم قال يقاتلوا، قال على ولي الأمر ماذا؟ أن يقاتلهم. إذا تركت البلدة كلها هذا، ولا يحتج بأنها مستحبة. لا، المستحبات إذا عارت على الكليات رجعت بالإثم والمعصية. مفهوم الكلام ولا لا؟ رجل مثلا يريد ألا يأكل، يعمل إضراب، يقول الأكل مستحب، الأكل الطعام من المستحبات من مباحات، وأنا سأضرب عن الطعام لا أكل. أنت عاصي آثم، وإن مت فقد قتلت نفسك. كيف؟ أليس الطعام من المباحات؟ نعم، لكن إذا عاد على الكل ها آثم العبد. إذا عاد على الأمر الكلي آثم آثم العبد. هذه قاعدة كبيرة جدا، وأنا لي محاضرة مهمة جدا اسمها ضوابط في المباح والمسكوت عنها، مسألة المسكوت ومسألة المباح، هذه مهمة جدا، مهمة جدا، لا يستغني عنها طالب علم أبدا. مفهوم الكلام؟ العيدان والكسوفان والاستسقاء. الكسوفان يقصد الكسوف، كسوف الشمس، ويقصد كسوف القمر، قد يطلق بالخسوف وقد يطلق بالكسوف. نعم، قول بفرض العين، وقول بفرض كفائي، وقول بالسنة بالسنية. أنت لو أخذت الضابط الأخير، لو أخذت الضابط الأخير بقول أن ترك المستحبات إذا عاد على الكليات يرجع بالإثم، لو أخذت هذا الضابط سترجع، لو كنت تقول بالسنة سترجع إلى من يقول بأنه فرض كفاية. والفرض كفاية المقصود به الفعل بغض النظر عن الفاعل، المقصود به إيه؟ الفعل. واضح الكلام؟ بغض النظر عن الفعل. نعم، طيب، كلنا على ثلاثة أقوال، قول بالوجوب العيني، وقول بالوجوب الكفائي، وقول بالسنة. لا، ذكرته أنت اللي اختلط عليك الأمر. الصحيح على هذا الضابط الأخير أنها فرض كفائي، على هذا الضابط الأخير. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. ركعة الفجر، ركعة الفجر هذه سنة مؤكدة. وكيف تعرف السنة المؤكدة من السنة المستحبة؟ لأن السنن تتفاوت. السنة المؤكدة هي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علماء الأصول هي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي حضر، في سفر وفي حضر. حتى إن بعض المالكية في أصولهم يجعلون السنة المؤكدة تاركها آثم، تاركها آثم. حديث عائشة قالت: كان النبي عليه السلام لا يدع ركعة الفجر والوتر في سفر ولا حضر. إذن الوتر سنة إيه؟ مؤكدة. عرفتها من أين؟ من هذا الضابط. واضح؟ إذن السنة المؤكدة ما يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام في سفر وفي حضر. فركعة الفجر سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. وركعة الفجر، كلمة الفجر قد يقصد بها السنة، وقد يقصد بها الفريضة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فيقصد به قرآن الفجر هنا يعني صلاة الفجر، أي صلاة الفريضة. وإنما ذكر وقرآن الفجر، قال ابن تيمية رحمه الله: فإنه ذكره بأخص شيء فيه، وهذا يدل على أن القراءة واجبة، أي قراءة الفاتحة. وبعضهم قال: وقرآن الفجر، لأن صلاة الفجر كان النبي يطيل فيها القراءة، على اختلاف بين علماء التفسير. إذن وقرآن الفجر، إذن الفجر هنا صلاة المفروضة، فقد يطلق عليها الفجر، وقد يطلق على الفجر ركعتي الفجر أي السنة المستحبة السنة المؤكدة، ويطلق على الفجر أي الصلاة المفروضة وهي التي يطلق عليها الصبح، وهي التي يطلق عليها ماذا؟ الصبح. قالت عائشة كنا نصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام الصبح ثم نرجع ولا يعرفن أحد من أحد من الغلس. فالصبح والفجر كلمتان على الفريضة، الفجر كلمة على السنة المؤكدة، وإنما تصلى قبل الفريضة ويجوز أن تصلى بعد الفريضة لمن لم يستطع أن يصليها. ففي سنن الترمذي النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى فرأى رجلا يصلي بعد الفجر، فبعد أن انتهى من الصلاة فقال ما هذه الصلاة؟ قال يا رسول الله ركعتي الفجر ها هم، يعني ما صليتها قبل الفريضة، جئت قمت من النوم جئت على الفريضة، فركعتي الفجر ها هم، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ركعتي الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، أربع قبل الظهر حديث أم سلمة وحديث ابن عمر. صلاة الظهر هناك ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر حديث ابن عمر، قال حفظت من رسول الله ركعتي سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، سجدتين يعني ركعتين، وإنما هذا من باب ذكر الجزء ويراد به الكل، ذكر الجزء يراد به الكل، فذكر الصلاة بأعظم شيء فيها وهو السجود، كما في حديث جابر عند النسائي قال فطاف النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى سجدتين خلف مقام إبراهيم، يعني ركعتين، فهم الكلام؟ سجدتين، سجد سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، أي ركعتين قبل وركعتين بعد. وأيضا حديث ابن عمر حديث أم سلمة قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله وجهه على النار. انظر، حرم يعني منع، منع الله وجهه من النار، خلاص انتهى. صلى قبل الظهر أربع، صلى ركعتين ثم سلم وسلم، صلى ركعتين ثم سلم ولا يوصل فيهما، فإن الحديث الذي فيه الإيصال حديث ضعيف، ضعف الألباني. وأربع بعد الظهر ركعتين وسلم وركعتين وسلم، وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. إذن عندك كم سنة؟ ها، ثلاث سنن، يجوز أربع قبل وأربع بعد، يجوز ركعتين قبل وركعتين بعد، يجوز أربع قبل وركعتين بعد، نحن لا قبل ولا بعد إلا من رحم الله، واضح؟ وأربع قبل الظهر وركعتين بعده، وأربع قبل العصر، هذا حديث عبد الله بن عمر في سنن الترمذي، من يذكره؟ رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع. الله، رحم الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيدعو ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام استجاب، رحم الله عبدا، يعني أسأل الله أن يرحمه، يعني تخيل، يعني شوف اللي احنا بنترك ايه، يعني انظروا بالله عليكم احنا بنترك ايه، حرم الله وجهه على النار قبل الظهر وبعد الظهر يصلي أربع قبل بعد وقت. أربع قبل العصر رحم الله عبدا صلى قبل العصر أربع، يعني في يوم واحد وعد الله بتحريم وجهه على النار ودعا له النبي عليه الصلاة، يعني كل يوم يدعو النبي عليه الصلاة له. هل هناك سؤال؟ ركعتين بعد العصر اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال، هل يجوز الصلاة بعد العصر أن يصلى ركعتين بعد العصر؟ اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول بعدم الجواز، وهو مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد رحمه الله قال أنا لا أصليها ولا أنكر على من يصليها. ليه؟ لأن الأحاديث عنده ما استطاع ما رجح شيء منها، قال أنا لا أصليها ولا أنكر على من يصليها. القول الثالث وهو قول ابن المنذر في الأوسط وهو قول ابن حزم في المحلى وهو قول الشيخ الألباني، بل إن الشيخ الألباني قال كلمة عجيبة جدا قالها في السلسلة الصحيحة، قالها في السلسلة الصحيحة نعم، قال وهي سنة مهجورة. تخيل سنة إيه؟ مهجورة. سنة مهجورة ليه؟ الفريق الأول احتج بماذا؟ احتج بالحديث، حديث أبو هريرة الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذن وجه الدلالة على صلاة ماذا؟ أجيبوا، لا صلاة بعد العصر وجه الدلالة. فقالوا هذا صريح في أنه لا صلاة بعد العصر، ولا صلاة، هذا نفي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. واضح؟ الفريق الآخر وهو قول ابن المنذر وابن حزم الشيخ الألباني قالوا لا، هذا ليس بموطن النزاع، هذا ليس موطن النزاع، فإن عندنا أدلة تقول بصلاة العصر بعد بصلاة الركعتين بعد العصر، وهو حديث في صحيح مسلم. قالوا أولا حديث صحيح مسلم هو حديث عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. الحديث ده فين؟ في صحيح مسلم. ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. شوف كلمة قط دي، قط. قالوا ثانيا ابن حزم ذكر أثر عن 20 صحابي، تخيل 20 صحابي، قال كل هؤلاء يصلون ركعتين بعد العصر، كل هؤلاء يصلون ايه؟ ركعتين بعد العصر. وذكر ابن المنذر حوالي 7 آثار عن الصحابة انهم كانوا يصلوا ركعتين بعد العصر. قال ابن حزم فهذا قول عائشة وهذا فعل الصحابة. واضح؟ الفريق الأول قالوا لا، إن عمر كان يضرب عليها، إن عمر كان يضرب عليها، كان يضرب على من يصلي بعد العصر. واضح؟ كان يضرب إيه؟ على من يصلي بعد العصر. الشيخ الألباني رد على هذا. ابن حزم أولا قال إيه؟ قال والأصل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحجة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما يجاب على فعل عمر أنه لعله ما وصله حديث عائشة، كما ما وصله حديث الاستئذان كما بين لها أبو موسى الأشعري. والحجة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقول الصحابي ليس بحجة إذا خالفه صحابي آخر، فكيف إذا خالفه 20 وقبلهم النبي محمد؟ يعني هل قول الصحابي حجة أم لا؟ علماء الأصول اختلفوا على قولين. الشيخ ابن عثيمين قال هو حجة لكن بشروط، قال حجة لكن بقيود وضوابط، وده كلام صحيح. الضابط الأول ألا يخالفه صحابي آخر، الضابط الثاني ألا يخالف نصا، الضابط الثالث ألا يعلم له مخالف. ولو خدنا بالضوابط دي هنأخذ هيأخذ بالقول الذي يقول بأنه حجة، لأن الذين قالوا بأنه حجة وضعوا هذه الضوابط، والذين قالوا بأن قول الصحابي ليس بحجة يقولون هو حجة إذا كان بهذه الضوابط، يعني لا يكون حجة على الإطلاق وليس بحجة على الإطلاق، لا، إنما يكون حجة بإيه؟ بهذه الضوابط، ألا يخالفه، ألا يخالف نصا، لأن قد يخالف نصا هو ما وصل إليه، واضح الكلام، ما وصل إليه، وألا يخالفه صحابي آخر، لأنه إذا خالفه صحابي آخر فينظر إلى من معه الدليل، وألا يعلم له مخالف، فإذا لم يعلم له مخالف فكان إجماعا منه، وضعت المسألة. فعمر رضي الله عنه قال ابن حزم قال فخالفه 20 من الصحابة، فكيف وقد خالفه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعائشة تقول كان النبي عليه السلام ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. واضح، انتظر يا رجل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أجاب عنه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأنا لي رسالة صغيرة في مسألة السنة بعد العصر. الشيخ الألباني قال بل إن عمر كان يصليها، تخيل بقى الشيخ الألباني بيقول له بل إن عمر كان يصليها، طب كيف؟ فقال فقد خرج أبو العباس في السراج بسنده إلى عائشة وصححه الألباني، قيل لعائشة إن عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، قالت عائشة بل كان عمر يصليها، بل عمر يصليها، تخيل عمر بيصليها. قالت هتبين بقى عمر لماذا كان يضرب الناس، قالت ولكن قومك قوم طغام فكانوا يسترسلون في الصلاة، فضرب عمر على ذلك حتى لا يظن الناس أنها فريضة. كان بعض الناس يصلي من العصر إلى المغرب حبا في الصلاة، فعمر كان يضربهم عليه. إذن عمر ما كان يضرب على الركعتين اللتين كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، إنما كان يضرب على شيء آخر. عائشة بيّنت ذلك، بل كان عمر، لا بل كان هو أصلا يصليها، إذن كيف يضرب على ما كان يصليها؟ لا، إنما كان يضرب على شيء، على شيء آخر. واضح المسألة؟ إذن كيف الجمع بين لا صلاة بعد العصر، وكيف الجمع بين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك ركعتين بعد العصر عندي قط؟ إذن لا صلاة بعد العصر هذا عام، وركعتين بعد العصر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها هذا خاص. الشافعي كان من أصول الشافعي أنه يجوز الصلاة ذات الحاجة في الأوقات المكروهة والمنهية عنها، على أصل الشافعي أن تصلى ركعتين بعد العصر، على أصل الشافعي يقول هذا، أن تصلى، يجوز الصلاة ذات الحاجة، يعني رجل توضأ بعد العصر أريد أن أصلي ركعتين بعد العصر، ركعتي الوضوء، هل يجوز أم لا؟ يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال يا بلال بما سبقتنا فإني سمعت دف قدميك في الجنة، يعني صوت قدميك في الجنة، بما سبقتنا، قال يا رسول الله ما توضأت ليل أو نهار إلا وصليت بذلك الوضوء ما كتب الله لي، ليل أو نهار، ولم يقل له إذا كان عند العصر فلا. إذن هذه صلاة ذات حاجة. رجل دخل بعد العصر المسجد، هناك محاضرة طلب علم، فدخل بعد العصر في المسجد فأراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد بما يسميها بعض أهل العلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يركع ركعتين، فصلى هنا صلاة ذات حاجة. قال الشافعي إنما المكروه أن يصلي صلاة مطلقة بغير حاجة، رجل بعد العصر هصلي ركعتين لله كده، ما الذي تصلي ركعتين لله؟ لا، هذا لا يجوز، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وضحت المسألة؟ لذلك الإمام أحمد لما تعارض عنده هذه الأدلة قال أنا لا أصليها ولكن لا أنكر على من يصليها. ابن المنذر وابن حازم وشيخ الألباني بل إن الألباني يقول هي سنة إيه؟ هي سنة مهجورة. واضح الكلام؟ إن قال قائل وهذا أيضا من حجج الجمهور حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء وقد صلى أي يصلي في البيت فقالت أم سلمة للجارية ادخلي على رسول الله فإن رأيتيه يصلي فإن رأيتيه فقولي له يا رسول الله ألم تنهى عن صلاة بعد العصر ألم تنهى عن الصلاة بعد العصر فإن أشار إليك وإلا فارجع. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لأم سلمة فقال إنني شغلني قوم فلان وفلان بعض الناس ذهب إليهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الظهر ليصلح بينهم وما صليت ركعتي الظهر فها هم أي هذه الصلاة التي صلىها بعد العصر هي ماذا؟ ركعتي سنة الظهر لأنه ما صلىها لإيه؟ لحاجة ما. أولا النبي عليه الصلاة والسلام ما نفى يعني النبي ما نفى. ثانيا لو قلنا بأن هذا الحديث كان في أول الأمر فعندنا حديث عائشة ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط إذن ما تركها النبي بعد ذلك. قالت عائشة في صحيح مسلم وكان النبي إذا عمل عملا ثبته إذا عمل عملا ثبته. أنت بتصلي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاث ركعات مثلا أو خمس ركعات أو سبع ركعات في قيام الليل ثبته. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل شيء يثبته. واضح؟ فلو قلنا بأن الركعتين بعد العصر إذن النبي عليه الصلاة والسلام جعل ركعتين بعد العصر بعد هذا فثبتها لحديث عائشة ما ترك النبي ركعتين بعد العصر عندي قط. واضح؟ وهذا الذي يترجح لي والله أعلم. قال وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن. ثلاث بعد العشاء فأدخل ركعتي النافلة يعني هناك ركعتين قبل المغرب كما في الحديث صحيح مسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. وهناك ركعتين بعد المغرب النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها كما في صحيح مسلم وركعتين بعد العشاء والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين كل أذانين ركعتين ما بين كل أذانين ركعتين الأذانين الأذان والإقامة فسمى الإقامة أذانا لأن الأذان في اللغة هو الإعلام فالأول لإعلام الناس أن الوقت قد دخل والثاني هو إعلام الناس للقيام إلى الصلاة. وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن فأدخل هنا صلاة سنة العشاء مع الوتر ولكن هذا ليس على الإطلاق فإن شاء أوتر بعد العشاء وإن شاء أوتر في منتصف الليل وإن شاء أوتر في آخر الليل فالعبد مخير في هذا يعني قد يصلي العبد الوتر بعد العشاء قد يصلي العبد الوتر بعد العشاء وقد يصلي العبد الوتر في منتصف الليل وقد يصليه في آخر الليل وكل بحسبه. ابن تيمية رحمه الله بين هذا في مجموع الفتاوى قال فإن كان يشق عليك ويغلب على ظنك أنك لن تقوم بالليل فصلها قبل أن تنام وإن كانت نفسك تأخذك وتستطيع أن تلجمها وتقوم فصلي آخر الليل فهو أفضل فهو وقت التنزل الإلهي فهو أفضل. فكل بحسبه ويختلف باختلاف الناس قد يأخذ بعض الناس بنفسه ويستطيع أن يقوم في آخر الليل قبل الفجر مثلا بساعة يستطيع وبعض الناس لا يستطيع أن يقوم إلا على الفجر إذن هذا يصلي بعد العشاء أو قبل أن ينام. وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الليل إنما يقصد بها أن يصلي العبد منفردا في قيام الليل، ويقصد بالتراويح أي التي تصلى جماعة في رمضان. وسميت التراويح تراويحا لأن العبد يتروح بين الركعتين، بين كل ركعتين العبد يروح نفسه، سميت بذلك. وقد تسمى تهجد، قد تسمى تهجد، وقد تسمى تراويح. فقال صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. صلاة الضحى هذه سنة، وسماها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ركعتان، وصلاها أربع، وصلاها ست، وصلاها ثمانية، ولكن ثمانية هذه كانت في فتح مكة كما في حديث أم هانئ في صحيح مسلم، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها ركعتان أو أربع في الغالب، أو ست أو ثمانية هذه عند فتح مكة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله أربع في أول النهار كفاه الله آخرة. بعض أهل العلم اختلفوا، قالوا من صلى، قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في أول النهار أربع كفاه الله آخرة، قالوا أربع أي ركعتي الفريضة الصبح وركعتي الضحى. ابن تيمية قال لا، فإن المقصود بالأربع ركعتي الفجر والصبح. لماذا؟ قال لأنهما هما الذي اقترنا مع بعضهم البعض في أول النهار، فركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها، وكذا صلاة الصبح بعدها. أما صلاة الضحى فهي ركعتان، واضح، منفردتان. نعم، تريد أن تقول شيء؟ لا، هو لا يشترط في أمر البيت. هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النوافل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله الفريضة، أحب الصلاة إلى الله الصلاة المكتوبة، إلا أن يصلي العبد في بيته. يعني أفضل الصلاة أن يصلي العبد في بيته إلا المكتوبة. نعم، هذا الخطأ مني، إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة البيت إلا المكتوبة. هذه عامة أم لا؟ هذه عامة في صلاة قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد العصر وقبل المغرب وبعد... هذه عامة، واضح؟ فيجوز هذا، لكن لا يقيد بأمر البيت. فصلاة الليل الذي قصدها ابن أبي شجاع أي التي يصليها العبد في بيته، وصلاة الضحى تكلمنا فيها. نعم، مش بعض أهل العلم، ده في حديث، ده في حديث، حديث أبو ذر أنه سئل عن صلاة الضحى قال النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها، لكن من علم حجة على من لم يعلم. عائشة بيّنت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الضحى، صلى ركعتي الضحى. لكن هل يجوز أن تصلى جماعة؟ بدعة، كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: دخل أناس يصلون المسجد الضحى، فقيل لابن عمر: ما هذا؟ قال: هي بدعة. قال: هذه بدعة، أي يصلوا ماذا؟ الجماعة. كذا التراويح أو التهجد، كلها أسماء لمعنى واحد، قيام الليل، التراويح، التهجد، كلها أسماء لقيام الليل. هل يجوز أن تصلى جماعة في غير رمضان؟ قبل السؤال، ها، صلى النبي عليه السلام، نعم، يعني السؤال هل يجوز زيادة عن 11 ركعة؟ نعم، ويصلي 9 ركعات متصلة، وصلى 11 ركعة متصلة، يجوز مثنى مثنى. هذا حديث صحيح، حينما سأله النبي عليه السلام، سئل النبي عليه السلام عن أعرابي، أعرابي سأله عن صلاة الليل سئل النبي عن صلاة الليل هذا السؤال، فكان الجواب قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح، كم ركعة هذه؟ ليس هناك عدد، صحيح؟ وهذا الجمهور قالوا بأنه ليس هناك عدد معين، وهذا سيجرنا إلى هذه المسألة، أنه ليس هناك عدد محدد في مسألة قيام الليل لهذا الحديث. ونقل ابن عبد البر في كتاب التمهيد الإجماع، قال: أجمع المسلمون على أنه ليس هناك عدد معين في هذا. وأول من ذكر عنه هو الشوكاني وكذا الصنعاني، ونصره الشيخ الألباني رحمه الله. واضح؟ قالوا: لأن أولا هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإن قال قائل: نعم، طب انتهي من هذه. فإن قال قائل: حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا يزيد على في رمضان أو في غيره على 11 ركعة، وفي رواية لعائشة صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة من الليل، وفي رواية لابن عباس صحيح مسلم صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة من الليل، فقالوا: إذن يقيد المطلق في صلاة الليل مثنى مثنى، هذا مطلق يقيد بحديث عائشة: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. هذا غير صحيح، لا يقيد المطلق هنا، هذا غير صحيح، لأن العلماء أجمعوا، علماء الأصول، وذكر هذا الإجماع القرافي، وذكره السمعاني أيضا في قواطع الأدلة، وذكره ابن القيم في بدائع الفوائد، وهذا أصل مهم، أن العلماء قالوا: إذا قيد المطلق بقيدين لا يجوز حمل المطلق على المقيد بالإجماع. إذا قيد المطلق بإيه؟ بقيدين، يعني عندي قيدان، قيد صلى 11 ركعة وقيد صلى 13 ركعة، لا يجوز حمل المطلق على المقيد هنا. ليه؟ أولا لأنه هناك قيدان، إن قال قائل: 13 ركعة لعلها ركعة العشاء، سنة العشاء، قيل: الأصل أنها من الليل، فمن صرفنا عن هذا الأصل إلى ركعتي العشاء فهو الذي عليه الدليل. فإن قيل: 13 ركعة لعلها ركعتي سنة الفجر، قيل: الأصل أنه قال ابن عباس قال من الليل، فمن أراد أن يصرف إلى ركعتي الفجر فعليه الدليل. أضف إلى ذلك أن في صحيح مسلم حديث ابن عباس من حديث عائشة قالت: صلى النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة ثم أذن لصلاة الصبح ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى المصلى. يبقى 13 ركعة كانت ليه؟ كانت الليل. إذن عندي قيدان، فإذا قيدتها ب 11 ركعة ركعة أقول لك: لماذا لم تقيدها ب13 ركعة؟ فإذا قيد المطلق بقيدين بإجماع علماء الأصول لا يجوز حمل المطلق على المقيد، لأن ليس بحملهما على قيد أولى بحملهما على القيد الآخر. أضف إلى ذلك أن هذا ليس من المطلق والمقيد، ليس من المطلق والمقيد أصلاً. الذي يدرس أصول يعرف الفرق بين المطلق والمقيد، ويعرف الفرق بين العام الذي جاء فرض من أفراد العموم يوافقه في الحكم، وده اللي رد به الشيخ ابن عثيمين، قال: هذا ليس من باب المطلق والمقيد، قال: بل هذا عام وهذا فرض من أفراد العام. سؤال، وهذا ذكرته قبل ذلك لكن أعيده عليكم، قلت: ما اسمك؟ قلت: يا عماد، أكرم الطلبة، ما الحكم؟ الإكرام خاص أم عام؟ عام. ثم قلت يا عماد أكرم وليدا، أكرم وليد، ها هل يخصص وليد بالإكرام؟ لا لا. لماذا؟ لأنني أعطيت حكم لوليد يوافق حكم العام الذي هو الإكرام. طب لماذا ذكر وليد؟ إنما ذكر وليد هذا للاهتمام، للأفضلية، لكن ليس لنفي العام. مفهوم الكلام ولا لا؟ هذا ليس نفي العام، إنما هو زيادة أفضلية. طب كيف أخصص العام إذا أعطيت وليد حكم يخالف حكم العام؟ قلت يا عماد أكرم الطلبة إلا وليد، فأعطيت وليد حكم يخالف حكم العام، إذن خصص وليد، سلب وليد من العموم، يسمى بسلب العموم. إذن فرق بين كيف تخص العام وكيف يكون فرد من أفراد العام يوافق حكم العام. لذلك علماء الأصول يقول إيه؟ التنصيص على بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يقتضي تخصيص العام. أنت عندك عقيقة بتقول لابنك أكلت أكل يا ابن الناس، أكل الناس ده إيه؟ حكم عام. ثم بعد ذلك أطعم يوسف، أكل يوسف يعني إيه؟ اهتم بيوسف شوي، واضح؟ لا يفهم ابنك أن يوسف يأخذ حكم خاص، إذن أنا أنفي العام ولا أطعمهم وأطعم يوسف. لا لا يفهم هذا أحد، حتى عقلاء الناس لا يفهمون هذا. إنما يوسف أخي أخذ حكما يوافق حكم الإيه؟ حكم الناس، إنما زيد على يوسف بأفضلية بإكرام. واضح الكلام؟ كيف أخصص العام؟ أطعم الناس يا بني إلا يوسف. إذن يوسف أخذ حكم يوافق العام أم يخالف؟ يخالف، إذن يخصص، إذن سلب من العموم. سؤال بقى، أنت فهمت المسألة؟ صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، هذا عام ولا لا؟ عام. صلاة الليل مثنى مثنى، ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. إذا صلاة 11 ركعة من الليل فرض من أفراد العام، لأن العام الأول صلاة الليل مثنى مثنى قد يكون 11 ركعة، قد يكون 13 ركعة، قد يكون 15 ركعة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، هذا فرض من أفراد العام، لا يخصص به العام أو يقيد به المطلق إذا ذكرنا ذلك، لكنه فرض 11 ركعة، فرض من أفراد العام. يعني عندي رقم 100، رقم 100 هذا يجمع تحته ماذا؟ 90 و80 و70 و60 و50 و40 و30 و20 و10، صحيح ولا لا؟ هذه أفراد للعام الذي هو 100. قلت 11 ركعة، هذا 11 ركعة هذه داخلة في الايه؟ داخلة في رقم 100، فهي فرض من أفراد لا يخصص به العام. قاعدة كبيرة جدا، فهمت المسألة؟ بهذا أجاب الشيخ ابن عثيمين. نعم. لا ليس كل ليلة، لا ليس كل ليلة، النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجات. تقصد يعني قول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، هذا بما علمت؟ ولعله مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يزيد في غير ذلك، ما هو كان يزيد في غير ذلك، ما ممكن يقول لك ليس عندنا دليل بالنفي أو بالإجاب، فعندنا حديث عائشة. لكن يعني الأمر لا يدخل فيه خلاف، لأن المسألة ليست فيها خلاف، هذا فرض من أفراد العام لا يخصص بالعام. وصلت؟ لا لا أعلم حديثا زاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه عنه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى. انتبه، الرجل الذي سأل النبي سأل عن كيفية الصلاة أم عدد الصلاة، عدد الركعات أم كيفية الركعات؟ لا، كان بيسأله عن صلاة الليل. الشيخ ابن عثيمين قال فمن كان جاهلا بالكيفية كان جاهلا من باب أولى بالعدد. يعني من كان جاهلا بالكيفية كان جاهلا من باب أولى بالإيه؟ بالعدد. وضحت المسألة؟ لكن هذا في رمضان جاءت النصوص به جماعة. في غير رمضان هل يجوز، هذه نختم بها، هل يجوز صلاة التراويح أو صلاة القيام جماعة في غير رمضان؟ الجواب يجوز وفاقا لا قصدا. وفاقا لا قصدا، ما معنى وفاق وما معنى قصد؟ وفاق، اصبر، وفاق يوسف فتح المسجد الساعة 4 مثلا قبل الفجر، 4 فجرا، فأنت مررت أمام المسجد فوجدت يوسف يصلي قيام الليل، فقلت والله يعني هو يوسف أفضل مني، أنا أدخل أتوضأ وأقف بجواري أصلي، يجوز أم لا؟ هذه الجماعة أم لا؟ جماعة، يجوز أم لا؟ يجوز، لكنه قصدا أم وفاقا؟ وفاقا، توافق لكن لم يتفق. وهذا الذي فعل مع النبي عليه السلام في الحديث الذي رواه مسلم، حديث ابن عباس، قال إن ابن عباس لخالته ميمونة قال بات عندها ليلة، قال إذا قام النبي من الليل فأيقظيني، وكان صغيرا، أما النبي عليه السلام يقوم بالليل صحيني، يوعد سبيني نايم صحيني، فأيقظته فتوضأ وصلى بجوار النبي عليه السلام، فوقف عن يساره فأخذه النبي عليه السلام وجعله عن يمينه. قال ابن عباس وكنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، أغفيت يعني كلما أجنعس كده النبي عليه السلام إيه؟ يروح زي كده بيسميها عندنا أرمش لودان، ها؟ اسمها كده؟ أرمش لودان أو ملص لودان، لا التمليص ده عند العقاب، لكن أرمشة، عشان كده عايز صحي واحد اعمل له كده فعلا، أرمش لودانه كده وفركها له يعني. كان إذا كنت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني عشان صحي يعني، وكذا فعلت مع حذيفة وكذا فعلت مع ابن مسعود. ولو تذكرون حديث ابن مسعود رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقمت بجواره فافتتح بالبقرة، تذكرون هذا؟ فقلت يقف عند 100 فختمها، فافتتح بالنساء، فقلت يقف عند 100 قال فقرأها، الكلام ده في الركعة الأولى، قال فافتتح بآل عمران، فقلت يقف عند 100 قال فقرأها، قال فهممت بأمر سوء. إيه هو بالأمر السوء؟ مش هسيب النبي عليه الصلاة والسلام واقف ويمشي، لا كان هيجلس، ده الأمر السوء، خد بالك ده كده داخل في 6 أجزاء، ده كده داخل في 6 أجزاء أهو، ده عند آخر الربع القبل الأخير كده 5 أجزاء مضوا، داخل بقى في الربع الأخير في النساء في الجزء السادس في الركعة الأولى، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حسن والشيخ الألباني صلى في ركعة 11 جزءا، وقف بدأ بالبقرة وقف عند يونس، وضحت المسألة؟ فيجوز وفاقا ولا يجوز توافقا، هذا وفاق، لكن قصدا بدعة، واضح؟ الشيخ عيد منزل مثلا كده على الصفحة بتاعته، اخواننا النهارده ان شاء الله في قيام الليل الشيخ الفلاني صاحب الصوت الكروان صاحب مش عارف ايه، واضح؟ وهيحضرنا ان شاء الله الليله كوكبه من اهل العلم، مفهوم؟ وننصح بالاخوه ان يحضروا بالليل ويجيب له بقى الاحاديث والايات التي في قيام الليل، وقم الليل الا قليل نصفه انقص منه وقل لا وزد عليه ورتل القران ترتيلا، وياتي بقى باحاديث قيام الليل وفضل قيام الليل ويحتج بالعموم. وعندنا قاعدة من ضوابط البدعة، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. تاني، الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة، هذا احتجاج بالعمومات قيام الليل على عمل قيام الليل قصد لم يجري عليها عمل السلف بدعة. لو أن إنسان قال لك سنصلي الضحى جماعة، ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. هذا في فريضة، عندك دليل في الفريضة؟ لا، ليس في الحديث فريضة، الحديث عام. يقال هذا احتجاج بعموم على عمل لم يجري عليه عمل السلف فكان بدعة. شوف، هذا ضابط يندرج تحته ملايين البدع، ملايين البدع. أي مبتدع هيحتج عليك بالعمومات على عمل ما، كله هذا احتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، ولو كان خيرا لفعله السلف. جمع التبليغ يقول لك خرج وفلان خرج وفلان خرج، هذا عمومات، ويجيب لك الآيات والأحاديث، هذه عمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف. أنا ليس بحثي معك في العمومات، أنا بحثي معك في هذا العمل. أنا لا أنكر قيام الليل، أنا بحثي معك في إيه؟ في هذا العمل. لا أنكر التعليم والخروج في هذه الآيات والأحاديث، إنما عملي بحثي معك في هذه الطريقة. وضحت المسألة؟ بحثي معك في إيه؟ في هذه الطريقة. وضحت المسألة؟ يعني مثلا بعض البيانات بتخرج من بعض المشايخ، البيان الفلاني مشايخ كذا في البيان الفلاني، ويخرج مثلا شيخ ويتكلم هذا البيان في تجريح فلان، واجتمع في هذا البيان 1 2 3 4 5 10، هذه طريقة، ويقول من رأى منكم مكرم فليغيره، وهذا من باب التحذير. وهذا أنا لا أنكر هذه العمومات، إنما أنا أنكر هذا العمل. هل السلف فعلوه؟ ابن عمر ظهرت عنده البدع، القدرية ظهرت فين؟ أجيبه، في زمن ابن عمر، صحيح ولا لا؟ الخوارج والشيعة وأهل البدع ظهروا فين؟ في عهد الصحابة. هل الصحابة كانوا ينكرون بهذه الطريقة؟ ابن عمر مثلا راح جايب أنس، وجاب مثلا ابن الزبير، وجاب فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة، وراح مثلا اكتبوا وثيقة يا أخوانا، وفلان ابن عباس يطلع يتكلم به، ثم بعد ذلك بعد أن يبين هذه البدعة ويقول هذا ما قاله ابن عمر وقال ابن عباس، هل فعلوها؟ الجواب لا، ما فعلوه. إذن الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. وضحت المسألة؟ فهذه الطريقة إيه؟ الطريقة مبتدعة. مفهوم الكلام ولا؟ لذلك أنا لي محاضرة ساعة ونصف في هذه المسألة، مسألة البيانات، هذه اسمها التأصيل الشرعي في حكم البيان، في حكم البيان، هذه الطريقة في هذا البيان. أكان الصحابة يفعلونها؟ ها؟ مع قيام المقتضي، أهل البدع موجودين، واضح، والورق والحبر موجود، وما فعلوا هذه؟ إنما كانوا ينكروا، لا شأن لي فيما يتكلموا بحق أم بباطل، هذا له شأن آخر، موضوع آخر، إنما أتكلم في هذه الهيئة، هذه الطريقة. هذه الطريقة إنما تفعل عند من؟ عند حزب النور، مش عارف، عند الهيئة العمومية الشرعية بتاعت محمد إبراهيم يسري، ولا مش عارف اسمه إيه؟ هذه الطريقة تفعل هناك، لكن هذه الطريقة ما جرى عليها عمل السلف. وإحنا عندنا أصول، أول أصل في أصول السنة الإمام أحمد ما هو؟ أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليه أصحاب رسول الله والاقتداء بهم. الاقتداء به انكر، لكن هذه الطريقة طريقة مبتدعة، ومن كان عنده دليل فليأتني به. وضحت المسألة؟ طيب، نقف هنا إن شاء الله.